صليت المغرب في ساحة الحرم ثم دخلت لأسمع الدرس، فهل أصلي تحية المسجد؟ لا، لا تصلي، لأن الساحة الآن صارت من المسجد، لأن الأسوار أحاطت بها، السور الخارجي أحاط بالساحة، فتكون الآن تابع المسجد وحكمه حكمه. نعم. أنا محافظ على الصلاة ولكني مريض بشرب الدخان، فدلني على الطريق، كيف أتركه؟ والله يا إخوان اسمعوا، أنا أقول وكلكم تقولون معي والأطباء أيضا يقولون إن الدخان ضرر محض، أليس كذلك؟ هل فيه مصلحة؟ هل فيه مصلحة يا إخوان؟ والله لا فيه مصلحة، لا مالية ولا دينية ولا بدنية ولا صحية ولا اجتماعية، ضرر محض. إذن العاقل يختار لنفسه الطريق الصحيح، ويختار لنفسه ما فيه مصلحة له في الدنيا والآخرة. التدخين كالإنسان الذي في عقله خلل ويأتي إلى المال النقود ويحرقها أمام الناس، هل يترك يحرق النقود؟ ما يترك. طيب هذه يحرق النقود التي يصرف في التدخين، يحرقها. الأخ يقول ما هو الحل؟ الحل أولا العزيمة وقوة الإيمان، لكن إذا أراد أن يذهب إلى الأطباء المتخصصين يصفون له بعض العلاج الذي يعني يكرهه في التدخين. وأنا أوصي الإخوة الذين حضروا وأنصحهم، إذا كان أحد منهم يعني قد وقع في هذا الفخ أو في هذا الفلك، فلك التدخين، فعليه أن يقلع حالا. لماذا يا إخوان؟ لمصلحته الدينية والدنيوية، ولمصلحته أيضا الاجتماعية، ولمصلحة الإسلام والمسلمين. لأن المدخن الآن لو أتى لص يريد أن يأخذ ماله أو يقتله لا يستطيع الدفاع عن نفسه، ونفسه ليست مملوكة له، نفسك أنت ليست مملوكة لك، وإنما هي لله عز وجل، فليس لك أن تتعدى عليها بالضرر بأي حال من الأحوال. فانتبهوا لهذا يا إخوة. نعم. هل الأفضل العمرة في رجب أم في رمضان؟ وما قولكم في الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج؟ طيب أنا أسألكم سؤال، أيهما أفضل، عمرة في رمضان ولا في رجب؟ أنت من الحضور جميعا، ما في خلاف أبدا، بالإجماع أجمعنا أن العمرة في رمضان أفضل من العمرة في رجب. ولا أدري الأخ السائل من أين أتى بهذا السؤال، لأن ما حد يقول بهذا إلا إذا كان بعض المبتدع يفضلون رجب على رمضان. تعرفون أحد يفضل رجب على رمضان؟ ما نعلم أحد يفضل رجب على رمضان. إذا كان أحد يفضل رجب على رمضان، هذا يعني يحتاج إلى المراجعة، مراجعة الإسلام، يعني يفضله بدون دليل. أما ما يقوله بعض المبتدعة أن 27 من رمضان من رجب لها ميزة خاصة في العبادة في القيام، ويومها له ميزة في الصيام، فهذا ليس بصحيح يا إخوان، لأن الدين الإسلامي لا يقال فيه بحكم إلا بدليل، ولم يوجد دليل يدل على تفضيل هذه الليلة ولا تفضيل يومها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا ماله فهو رد، ويقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهكذا يا إخوان. فانتبهوا يا إخوان، لا نقول في ديننا بحكم من الأحكام إلا بالدليل الشرعي، وإذا لم نعلم الدليل نسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من القول بلا علم، الله جل وعلا قبل ذلك حذر من القول عليه بلا علم، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك أيضا. فالله عز وجل يقول قل إنما حرم ربي الفواحش، ها من يكمل، ما ظهر منها وما بطن، ها، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بعض المفسرين يقول الله جل وعلا تدرج في هذه الآية من الأدنى إلى الأعلى، لأن الفواحش أقل من الشرك، والشرك بعد الفواحش، الشرك ذنب عظيم. والقول على الله بلا علم قالوا أعظم جرم والعياذ بالله من الشرك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والله يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب ها ما تكمل الآية لا يفلحون. نفع عنهم الفلاح. نعم. في بلدي لا يتوفر الأمن وعندي أموال، فهل يجوز لي أن أضعها في بنك ربوي للضرورة؟ نعم، عند الضرورة يجوز أن تحفظ مالك في بنك ربوي، لكن لا تأخذ عليه فوائد. يجوز أن تضع مالك في للحفظ عند الضرورة في بنك ربوي ولا تأخذ عليه فوائد. نعم. نحن في زمن كثرت فيه الفتن، فكيف أحافظ على نفسي وبيتي في هذا الزمن؟ والله يا إخوان، الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أحد الصحابة: إذا كثرت الفتن فالزم بيتك. قال: الزم البيت، يعني اعتزل الناس والزم بيتك. فإذا كثرت الفتن الإنسان يلزم داره، يلزم السكن حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. لكن الناس إلى الآن فيهم خير، يعني ما ينبغي أن يتشائم الإنسان هذا التشاؤم ويقنط هذا القنوط. الناس ما زال فيهم خير إلى الآن كثير، لكن لو انتشرت الفتن وكثرت المشاكل وكثرت البلاوي يلزم الإنسان بيته. نعم. ما حكم رفع اليدين والجهر بالتكبير في صلاة الجنازة؟ هذا واجب. أما الرفع، الجهر ليس بواجب، لكن الرفع، رفع اليدين والتكبير هذا واجب، قاله كثير من العلماء. نعم. هل الركعتان بعد الشروق هي نفسها ركعتي الضحى؟ وهل يصح صلاتها في البيت؟ نعم، هي جزء من صلاة الضحى، يعني هي بعض صلاة الضحى وتكفي عن صلاة الضحى إذا نويت بها صلاة الضحى. نعم، وهي ركعتا الشروق وتجزي في البيت، بل قال بعض أهل العلم هي أفضل في البيت. نعم. هل هناك نهي عن تشبيك الأصابع في المسجد؟ نعم، فيها حديث، فيها حديث، والحديث فيه مقال، لكن فيها حديث عن تشبيك الأصابع في المسجد. ولهذا قال من قال من العلم أن تشبيك الأصابع في المسجد مكروه، وتشبيكه هكذا، يقول هكذا مكروه كراهة. نعم. ما هو الأفضل عن الميت، الصدق عنه أم الصيام له؟ لا، الصدق أفضل، لأن الصيام فيه خلاف عند أهل العلم، هل يصح تصح النيابة في الصيام عن الميت ولا تصح. أما الصدقة ما فيها خلاف، مجمع عليها، فهي أقرب. لكن الميت إذا كان عليه نذر، صيام نذر، فقرابة يعني يفضل أنهم يقضون هذا النذر عنه، بل قال بعض العلماء يجب عليهم أن يقضوا إذا كان عليه نذر. نعم. نحن في بلد يوجد فيه مسجد، ولكن القبلة فيها انحراف قليل، فهل تبطل صلاتنا؟ إذا كان الانحراف يسير يا أخوان لا تبطل الصلاة، لأن الحديث يقول: ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، فالانحراف اليسير لا يضر. نعم. هل يجوز أن أقول في الركوع: سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته في الركوع؟ نعم يجوز، لأن هذا ذكر، يجوز، وإن كان الأفضل والمستحب الاقتصار على ما ورد، لكن لو قلت هذا لا مانع، لأنه ذكر وأنت في الركوع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الركوع، وأما الركوع فعظموا فيه. هذا الركوع ولا السجود؟ هو يقول الركوع ولا السجود؟ الركوع. الركوع الذي ورد فيه سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان ربي العظيم. أما هذا الذي ذكره السائل ما أعلم أنه يقال في الركوع، ما أعلم أنه يقال في الركوع. الركوع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عظموا فيه الرب، عظموا فيه الرب، والتعظيم سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان الله، سبحان الله، سبحان ربي العظيم، سبحان الله العظيم القدوس، ايش الدعاء؟ سبوح قدوس، نعم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فالركوع يعظم فيها الرب تعظيم. أما السجود فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم. نعم. إكرام الضيف بنية الصدقة عن الوالدين فهل يجوز؟ إكرام الضيف واجب، إكرام الضيف واجب، لكن لو نويت أيضا به الصدقة عن الوالدين يعني يصح إن شاء الله. ما قول إن شاء الله. نعم. ما قولكم في غيبة العلماء؟ أنا أسألكم سؤال أنتم الحضور الآن، هل تجوز الغيبة من حيث الجملة؟ الغيبة من حيث الجملة محرمة ولا مباحة؟ من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. طيب، ويدخل في ذلك غيبة العلماء أو لا تدخل؟ تدخل أو لا تدخل؟ تدخل. إذا كانت الغيبة محرمة من حيث الجملة لعامة الناس فغيبة العلماء من باب أولى بالتحريم. ولهذا قال من قال من أهل العلم إن لحوم العلماء مسمومة، يعني سم. ويقول بعض أهل العلم أيضا لا يقع أحد في أعراض أهل العلم بالثلب، بالثلب يعني الانتقاص، إلا ابتلي قبل موته بموتة القلب، ميتة القلب والعياذ بالله. فلحوم العلماء مسمومة يا إخوان، لماذا الإنسان يقع في أعراض الناس خصوصا العلماء؟ الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هل يريد إنسان في الدنيا أو يستطيع إنسان في الدنيا أن يأكل لحم الإنسان الميت؟ يستطيع؟ ما يستطيع. طيب، الغيبة غيبة الإنسان لأخيه كأنه يأكل لحمه ميت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في الخطبة إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا إن من أربى الربا، من أربى الربا انتبهوا، استطالة الرجل في عرض أخيه. فالغيبة مصيبة من المصائب يا إخوان، نعم، كبيرة من الكبائر. امرأة تريد أن تذهب إلى العمرة فأتاها الحيض الآن وهي على السفر فماذا تفعل؟ تحرم معنا المعتمرين لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. تحرم مع المعتمرين ولا تطوف، تذهب معهم إلى مكة وتبقى في السكن وتنتظر الطهر إن شاء الله، وإذا طهرت تطوف وتسعى وتقصر من شعرها وخلاص انتهت العمرة. وإذا ضايق وقت السفر ماذا تفعل؟ إذا ضايق وقت السفر ولا يمكنها العودة، ما يمكن أن تعود، ما يمكن أن تعود يعني خالص، ولا يوجد أحد ينتظر معها في مكة حتى تطهر، بعض أهل العلم يقول تحفظ وتطوف للضرورة، يقول تحفظ وتطوف للضرورة، هذا عند الضرورة. إذا لم يعني إذا لم تستطع العودة إلى البيت ولم يوجد من يبقى معها حتى تطهر، يعني لم يبقى إلا أن تبطل العمرة، لم يبقى إلا أن تبطل العمرة، يقولون تتحفظ وتطوف. نعم. هل يمكن القول باستغناء الطفل بالحليب الصناعي في هذا الزمان؟ نعم، يستغني به عن الغذاء، يستغني به عن الغذاء، يستغني به. نعم. ما هو ثواب مجالس أهل العلم؟ ثوابها بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، فقال عليه الصلاة والسلام ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ها يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هل يوجد أفضل من هذه الفضائل العظيمة؟ هذه ما في أفضل منها. نعم. تفضيل بعض الأبناء بالميراث؟ لا، لا يجوز هذا، لا يجوز أن يفضل أحد الأبناء بالميراث، وليس من حقه ذلك. ولو فعل الأب يبطل عمله، لأنه خالف أمر الله عز وجل وخالف قسمة الله عز وجل. نعم، نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. جزيت خيرا.